بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب نهي الرجل عن التزعفر. عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجل، متفق على صحته. قال أبو عيسى: معنى كراهية التزعفر للرجل أن يتطيب به. الزعفران نبات له رائحة طيبة ولونه يميل إلى الحق أو هو لونه أحمر. عن يعلى بن مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه خلوقا، الخلوق هو الزعفران، فقال: ألك امرأة؟ قال: لا. فقال: فاغسله ثم اغسله ثم اغسله ثم لا تعد. أخرجه أحمد بسند ضعيف، فيه حفص ابن عبد الله مجهول. قال رحمه الله الإمام: النهي عن التزعفر للرجل يتناول الكثير منه، أما القليل منه فقد وردت الرخصة فيه للمتزوج. فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن ابن عوف وعليه ردع من زعفران ولم ينكر عليه. وهذا أخرجه أبو داود والبخاري ومسلم بلفظ: رأى على عبد الرحمن ابن عوف أثر سفرة، أثر سفرة وسفرة الخلوق، سفرة الزعفران، يعني بعد أن يغسل يبقى هذا. والذي يظهر في حديث عبد الرحمن بن عوف أنه علم النبي عليه الصلاة والسلام أنه تزوج، وأن هذا الأثر إنما أصابه من امرأته، فمثل هذا ليس بمحرم أن يصيبه من امرأته فيبدو عليه بعض الشيء منه ويبقى طيبه ولونه موجودا بعض الشيء اليسير، فهذا لا يحرم. وأما التعمد للتضمخ والتلطخ به والتطيب به يعني ابتداء، فهذا ينهى عنه للأحاديث الصحيحة. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل يعلى بن مرة إن صح الحديث، حديث في ضعف، ألك امرأة؟ يعني ليعلم أنه قد أصابه منها من أثر الزعفران، لأن هذا كان من طيب النساء المعروف. قال: وروي عن قيلة بنت مخرمة قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه أسمال مليتين. الملية تصير ملاءة، من الملاءة اللي هي الملاية، الأسمال الشيء البالي، أسمال يعني أخلاق اللي هي الشيء الخلق القديم. يعني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه أسمال مليتين كانت تزعفران وقد نفضته. الملاكة تطيب بزعفران وقد نفضته، يقول الأسمال الأخلاق، واحد هو سمل والملية تصير الملاءة. وقول نفضته أي نفضت الأسمال لون الزعفران ولم يبق منه إلا الأثر. كانت تضم يعني كانت تطيب بزعفران ثم زال ذلك أو بقي شيء من الأثر القليل في هذه الملية، هذه الملاءة. الأصل في النفض التحريك، نفضته يعني حركته وأزالته يعني. قال ابن شهاب: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلقون ولا يرون بالخلوق بأسا. الخلوق كما ذكرنا هو الزعفران، هذا مرسل وقد يكون متصرا لبعض الصحابة كأنس، فإن ابن شهاب أدرك صغار الصحابة رضي الله عنهم. ولكن الذي يظهر أن هذا هو الشيء اليسير أو ما يصيبه من امرأته أو نحو ذلك، وإلا في الحديث الصحيح مقدم على هذا نهى أن يتزعفر الرجل. وقال عبد الملك ابن أبجر: رأيت الشعبي دخل الحمام تخلق بخلوق ثم غسله. قال الإمام: أما النساء فمباح لهن التزعفر. الدخول الشعبي الحمام يتضمخ بخلوق ويغسله يبقى شيء من الأثر اليسير، فيدل هذا على أن الزعفران ليس بنجس وليس بمحرم مثلا كالذهب والحرير، فإن هذا لا يجوز أن يلبسه الرجل ولو شيئا يسيرا من الذهب، والحرير لا يلبسه إلا قدر 4 أصابع. فأما بالنسبة للزعفران فإذا وضعه ثم غسله بقي شيء يسير من الأثر، مثل ما يصيب من احتك بامرأته مثلا أو أصابه شيء من طيبها، فمثل هذا شيء مثل. أو كان هناك ملاءة في المنزل يجلس عليها أو احتاج إلى أن يضعها على كتفه أو نحو ذلك وقد كان فيها أثر من أثر الزعفران فهذا لا ينهى عنه. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. هذا الحديث ضعيف، فيه راوي مجهول وله شاهد من حديث عمران سيأتي. الزعفران الاثنين عشان كده قالوا خفي لونه خفي ريحه وايه وظهر لونه، لونه باين ورائحة العطرية خفيفة. كأن هذا خاص بالنساء فمن أجل أن لا يحصل نوع من التشبه. هذا الحديث ضعيف كما ذكرنا لكن له شاهد، قال الترمذي بسنده عن الطفاوي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، ورواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه أحمد، حسنه الترمذي إلا أنه في علامة الحسن، يعني شاهد فيه ضعف أيضا. قال سعيد: أراه حملوا قوله وطيب النساء إذا أرادت أن تخرج، فأما إذا كانت عند زوجها فلتطيب بما شاءت، فلتتطيب يعني بما شاءت، إذا أراد أن تطيب في الخارج تتطيب بشيء رائحته خفية ولونه ظاهر بالنسبة إلى من يشهدها من النساء، لكن سوف تلبس فوقه ملابس لن يظهر لها إيه؟ لن يظهر اللون الذي ضعضعته على جسمها. وروي عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عين زانية، فالمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا يعني زانية، أخرجه الترمذي وإسناده قوي في النهي عن خروج المرأة مستعطرة. وهذا يدل على أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج وريح العطر فائح منها، لأن كلمة زانية يدل على تعظيم هذا الأمر. رواه الحاكم بلفظ: أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية، وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي. هذا تغليظ شديد، وكل عين زانية، العين زناها النظر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والمرأة الزانية بهذا الاعتبار أيضا زانية باعتبار نيتها وتطيبها في جوارحها وليست بزنا الفرج الذي يوجب الحد باتفاق العلماء. باب ترجيل الشعر وتدهينه، تسريح الشعر وتدهينه كيف يكون؟ يعني عن عائشة قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض، متفق على صحته. هذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم كان يرجل رأسه يسرح شعره. عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته ويكثر القناع كأن ثوبه ثوب زيات. حديث ضعيف، فيه يزيد بن أباد الرقاشي ضعيف والربيع بن صبيح سيء الحفظ. القناع الخرقة التي تجعل على الرأس من الدهن، يجعل قطعة قماش ربما لئلا يتساقط يعني الله أعلم لكي تشرب ببعض الدهن الذي على الرأس. حديث ضعيف. عن عبد الله بن مغفل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. قال الإمام وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كثير من الإرفاه. وهذا الحديث حديث صحيح أيضا بما قبله. قيل معناه الترجل كل يوم. وأصل الإرفاه من الرف من الرفه وهو أن ترد الإبل الماء كل يوم، ومنه أخذت الرفاهية وهي الخفض والدعة، أن يكون في راحة بقى وتوسع في الملاذ. الرفاهية لأن الإبل لما ترد كل يوم تكون إيه كأنها مستريحة جدا ولا تتحمل التعب بعد ذلك من كثرة ما هي في عادة الإبل أن تلد يوما كل مدة. فأما أن تلد تشرب الماء كل يوم فيحصل نوع من الإيه من يعني الضعف والتهاون بقى وعدم القدرة على التحمل. فكأن البشر كذلك إذا تعودوا على الرفاهية لم يتحملوا مصاعب الحياة ولم تطمع نفوسهم في الجهاد ولا في الأمر المعروف والنهي عن المنكر ولا في حتى تحمل مصائب يعني أي أمر يخالف ما تعودوا عليه من الرفاهية. حتى الحج والعمرة الناس يعانون معاناة شديدة من أجل أنهم تعودوا على نوع معين من الطعام والشراب والمنام والنوم، فإذا تغيرت حياتهم تكدروا. تجد مثلا ليلة المزدلفة هذه عند الناس كأنها غير محتملة، لابد أن ينصرفوا فورا. ليالي منى الكل يتحايل عليها للتخلص، لأنه كيف ينام على التراب في ليلة المزدلفة وليس هناك خيام، وكذلك كيف ينام في خيام دون أسرة أو توضع بقى الرفاهيات الكثيرة. فكيف يجاهد أمثال هؤلاء إذا كان الجد يقتضي التواجد بقى في الصخور والجبال والغابات؟ نسأل الله العافية، اللهم ارحمنا. قال فكره النبي صلى الله عليه وسلم الإفراط في التنعم من التدهين والترجيل، وفي معناه مظاهرة اللباس على اللباس والطعام على الطعام على ما هو عادة الأعاجم، طعاما فوق طعام ولباس فوق لباس وتنويع هذه الأشياء، وأمر بالقصد في جميع ذلك. وليس معناه ترك الطهارة والتنظف، فإن النظافة من الدين. النظافة يحبها الله عز وجل كما في الحديث الحسن إن الله نظيف يحب النظافة. فهذا وفي الحديث الآخر الحسن أما وجد هذا ما يصلح به رأسه، فالذي يظهر أنه يترك الترجيل أحيانا. نهى عن الترجل إلا غبة يعني يوم ويوم. الحديث سند صحيح كما ذكرنا. عن أبي هريرة قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم، يعني يترك بعض الأيام لا يمتشط فيها، وخصوصا إذا كان شعره ليس متشعثا ليس طويلا، إذا تركه تشعث. فإذا كان حاله كذلك شرع له أن يترك الترجل أحيانا. وأما إذا كان بحيث يتشعث يكون شكله منكرا، فالأحاديث الأخرى في التسريح والدهان تحمل على تلك الحال. روي أن أبا قتادة قال يا رسول الله إن لي جمة أفأرجلها؟ الشعر يصل إلى الكتفين أو نحو ذلك. أفأرجلها؟ قال نعم وأكرمها. فكان أبو قتادة ربما دهنها في اليوم مرتين ورجلها من أجل قول النبي صلى الله عليه وسلم وأكرمها، فيه انقطاع. وروي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له شعر فليكرمه. أخرجه أبو داود فيه عبد الرحمن ابن أبي الزناد، وهو وإن كان من أكابر العلماء ووثقه مالك لكن نقل في الميزان لا تزال تضعيفه لابن معين والنسائي. وعن ابن أبي حاتم قال لا يحتج به، وعن أحمد مضطرب الحديث وعد من مناكيره هذا الحديث. ومع ذلك فقد حسن حديثه هذا الحافظ في الفتح، وذكر له شاهدا من حديث عائشة وحسن إسناده أيضا. قال ابن مسعود الترجل يوم ويوم لا، يسرح يوما وأترك يوما، أو كما ذكرنا يحمل على أحوال، فما كان شكله يكون منكرا ويترك شعره متشعثا فيقال أما ولد هذا من يصلح ما يصلح به شعره أو رأسه، وأما من كان شعره قصيرا فهذا قد يترك الترجل أي أحيانا. باب التطيب. عن عائشة قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم بأطيب ما نجد حتى أدد وبيص الطيب في رأسه ولحيته. هذا حديث صحيح، هذا دليل على استحباب الطيب وأن يتطيب بأفضل ما يجد، وأن الرجل يتطيب في رأسه وفي لحيته، والوبيص هو بريق الطيب يعني من كثرة الطيب تضعه كثيرا حتى يظهر له بريق. عن أنس بن مالك قال كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها. السكة طيب مجموع من أخلاط. عن نافع قال كان ابن عمر إذا استجمر استجمر بألوة غير مطراة. الألوة عود الطيب، يتبخر استجمر من وضع الطيب في الجمر حتى يخرج البخار، يتبخر يعني. قال كان ابن عمر إذا استجمر استجمر بألوة غير مطراة وبكافور يطرحه مع الألوة، ثم قال هكذا يستجمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم. غير مطراة يعني غير مخلوطة بغيرها. ألوة عود الطيب، عود وفي نفس الوقت يضع فيه عليه شيئا من الكافور. وسئل ابن عمر عن المسك يجعل في الحنوط، فقال أوليس المسك من أطيب طيبكم؟ وروي أن ابن عمر كان يتطيب بالمسك، وروي أنه أوصى في غسله ألا يقربه مسكا، وكان الحسن يكره المسك للميت ولا يكرهه للحي. وكان كان حديث ابن عمر أنه يدل على جواز المسك، وده الظاهر أنه يتطيب بالمسك لأنه من أطيب الطيب. عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر امرأة من بني إسرائيل حشت خاتما مسكا قال ذاك أطيب الطيب. أخرجه مسلم. وكأن هذا إذا حشته في خاتمها ولد منها الرائحة. عن أنس أنه كان لا يرد الطيب، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب، فيه كراهية رد الطيب، وسيأتي مزيد بيان. يكره أن يهدى الإنسان شيئا من الطيب، سواء كان يعرض عليه أن يطيبه أو يملكه الطيب، كلاهما لا يرد. عن أنس بن مالك قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض عليه طيب فرده. حديث رواه البغوي رحمه الله، وفي إسناده المبارك بن فضالة مدلس وقد عنعنه، ولكن شاهد لما قبله. عن أبي عثمان النهدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة. حديث مرسل. وفي سنده حنان الأسدي لم يوثق غير ابن حبان. قال أبو عيسى لا يعرف لحنان غير هذا الحديث، وهو حنان الأسدي صاحب الرقيق عم والد مسدد. وروي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الريح. هذا أخرجه مسلم. لو خرج من الجنة هو الذي في ضعف، أما أنه خفيف المحمل طيب الريح فهذا صحيح. ويروى لا ترد الطيب فإنه طيب الريح خفيف المحمل، وهذا دليل على أنه يكره أن يرد الطيب. لو في عذر نعم يجوز رده للعذر، كمن يكون هناك طيب يسبب له مثلا نوع من الحساسية أو المرض أو ضيق في الصدر، فهذا نوع، فهذا عذر يبيح له ترك ذلك. إذا ريحته غير جيدة يبقاش طيب. صحيح، ينبغي أن يأخذ شيئا يسيرا حتى يلتزم بالحديث. عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا ترد، الوسائد والدهن واللبن. أخرجه الترمذي وقال هذا حديث غريب. أراد بالدهن الطيب. باب الخضاب. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. متفق على صحته. استحباب صبغ الشيب إذا شاب الرجل أو المرأة، فيستحب أن يغير ذلك الشيب بخضاب، وهذا لمخالفة اليهود والنصارى. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود والنصارى. إسناده حسن. وفي مسلم وابي داود أنه أتي بأبي قحافة، عن جابر أنه أتي بأبي قحافة والد أبي بكر يعني يوم فتح مكة، ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. وصححه ابن حبان من حديث أنس، ولفظه: جاء أبو بكر بأبي قحافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أقررت الشيخ في بيته لأتيناه تكرمة لأبي بكر. قال: فأسلم ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروهما وجنبوه السواد. سئل أنس ابن مالك: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لم يشنه الشيب، ولكن خضب أبو بكر بالحناء والكتم، وخضب عمر بالحناء. أخرجه مسلم. يعني لم يشنه الشيب، لم يظهر عليه ظهورا بينا. النبي عليه الصلاة والسلام شاب شيبا يسيرا، شعرات قليلة، وإن كان في بعض الحديث أنه قد خضب هذه الشعرات. يقول: ولكن خضب أبو بكر بالحناء والكتم. الكتم نبات أيضا يعطي شيء من السواد للحناء، لا يجعلها سوداء، ولكن إذا خلطت حمرتها بهذا الكتم تكون يعني زي البني كده، قريب من ذلك. عن عثمان بن عبد الله بن الحديث الماضي حديث أنس أخرجه مسلم. عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال: دخلت على أم سلمة فأخرجت إلينا شعرا من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا. أخرجه البخاري. وروي عن أنس أنه كان يصبغ رأسه بالحناء. وعن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أحسن ما غير به الشيب الحناء والكتم. قال الإمام: الكتم الوسمة، وقيل هو نبت آخر. الكتم نبت، جاء في المصباح: الكتم نبت فيه حمرة يخلط بالوسمة ويختضب به للسواد. وفي كتب الطب: الكتم من نبات الجبال، ورقه كورق الآس يخضب به مدقوقا، وله ثمر كقدر الفلفل، ويسود أو يسود إذا نضج. عشان كده قلنا في شيء من السواد لما يخلط بالإيه؟ بحمرة الحناء، يكون هناك نوع من ما بين الاثنين. هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وإسناده أبن ماجه وإسناده صحيح، وقال الترمذي حسن صحيح. إن أحسن ما غير به الشيب الحناء والكتم. باب كراهية الخضاب بالسواد ومن رخص فيه وما يستحب أن يخضب به. عن جابر قال أتي بأبي قحافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح كأن رأسه ثغامة بيضاء. الثغامة نبت له ثمر أبيض يشبه بياض الشيب. كأن رأسه ثغامة ثغامة بيضاء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروه وجنبوا السواد. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون قوم في آخر الزمان يخضبون بهذا السواد كحواصل الحمام لا يجدون رائحة الجنة. أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده قوي. وهذا الذي احتج به من حرم الخضاب بالسواد، والبعض الذين رخصوا فيه رأوا أن هذا الخضاب بالسواد نهي عنه في حق كبير السن جدا كأبي قحافة، ولكن ظاهر حديث يكون قوم في آخر الزمان يخضبون بهذا السواد كحواصل الحمام لا يجدون رائحة الجنة، ولم يذكر وصفا آخر فيهم يقتضي عذابهم بالحرمان من الجنة إلا هذا الوصف. فلذلك الظاهر التحريم والمنع، لكن مسألة فيها خلاف سيأتي. قال الإمام وروي عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعال السبتية التي ليس عليها شعر، ويصفر لحيته بالورس والزعفران، وكان ابن عمر يفعل ذلك. أخرجه أبو داود وسنده حسن في الخضاب بالسفرة. أخرجه أبو داود في الخضاب بالسفرة. إذن يخضب النبي عليه الصلاة والسلام بالحناء والكتم وكذا بأي نبت أصفر. وعن زيد بن أسلم عن ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، يعني الصفرة، يعني بالصفرة، ولم يكن شيء أحب إليه منها، وكان يصبغ بها ثيابه كلها حتى عمامته. سنده أخرجه النسائي وسنده حسن. وروي عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل قد خضب بالحناء فقال ما أحسن هذا؟ قال فمر آخر قد خضب بالحناء والكتم فقال هذا أحسن من هذا، ثم مر آخر قد خضب بالصفرة فقال هذا أحسن من هذا كله. الحديث فيه بعض الضعف في سنده حميد بن وهب لين الحديث، وظاهر الحديث إن أحسن ما غير به الشيب الحناء والكتم يدل على أن أفضل ما يغير به الشيب الشيب هذا اللون بين الحمرة والسواد. يقول والصفر أيضا مشروع. وكان الحسن البصري يصفر لحيته حينا ثم تركه. وعن أبي أمامة وجرير بن عبد الله والمغيرة بن شعبة وعبد الله بن بسر أنهم كانوا يصفرون لحاهم، وكان سالم بن عبد الله وسعيد بن المسيب يفعلان ذلك. قال أبو هارون العبدي كان أبو سعيد الخدري لا يخضب وكانت لحيته بيضاء، وذلك لأن هذا الأمر ليس على سبيل الوجوب، لأن هناك من خضب وهناك من ترك، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن الأمر للاستحباب. قال أبو إسحاق رأيت عليا على المنبر أبيض الرأس واللحية عليه إزار ورداء. إسناده صحيح. أخرج عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن علي. وقال الحسن رأيت أبي بن كعب أبيض الرأس واللحية. وقال عدي بن عدي رأيت جابر بن عبد الله أبيض الرأس واللحية. وقال جرير بن حازم رأيت عطاء ابن أبي رباح ورجاء ابن حيوة ومكحولا والحكم ابن عتيبة لحاهم بيض. وقال سعيد بن جبير يعمد أحدكم إلى نور جعله الله في وجهه فيطفئه، وكان شديد بياض الرأس واللحية. أما هذا فاجتهاد منه، سند صحيح عن سعيد الجبير، لأن هذا ليس إطفاء، هو فهم من الحديث أن الشيء إن الشيب نور المسلم حديث صحيح يدل على عدم تغييره، والحديث إنما هو في النهي عن النتف لا في التغيير، فهو طالما قد شاب فقد حصل له النور، ولكن إذا صبغه فقد جمع بين التزام السنة وبين وصول النور. يقول: وكره قوم الخضاب بالسواد ولم يكره قوم. قال الشعبي: رأيت الحسن بن علي قد خضب بالسواد. وقال معمر: ورأيت الزهري. وقال معمر عن الزهري: كان الحسين بن علي يخضب بالسواد. وقال معمر: ورأيت الزهري يغلف بالسواد وكان قميصا. وقال ابن شهاب عن سعد بن أبي وقاص إنه كان يخضب بالسواد. وروي أن أبا سلمة بن عبد الرحمن كان يخضب بالسواد. وسئل محمد بن علي عن الوسمة، كما ذكرنا الوسمة اللي هو النبات اللي هو الكتم الأسود، سئل محمد بن علي الوسمة قال: هو خضابنا أهل البيت، أهل البيت. وقال معمر عن قتادة: رخص في صباغ الشعر بالسواد للنساء، أخرجه عبد الرزاق، لكن هذا مرسل، حكم مرسل. وعن حماد بن سلمة عن أم شبيب قالت: سألنا عائشة عن تسويد الشعر، قالت: لوددت أن عندي شيئا سودت به شعري. وقال مالك في صبغ الشعر بالسواد، حماد بن سلمة فيه يعني في حفظه مقال، فقال مالك: لم أسمع في ذلك بشيء، وغير ذلك من الصبغ أحب إلي، وترك الصبغ كله واسع للناس. قال أيوب عن محمد بن سيرين: لا أعلم بخضاب السواد بأسا إلا أن يغر به رجل امرأة. يعني طبعا أنه إيه شاب، لكن حديث ابن عباس الذي ذكرنا يكون قوم في آخر الزمان يخضبون بهذا السواد كحواصي الحرم لا يجدون رائحة الجنة يدل على المنع، والله أعلى وأعلم. المسألة فيها اجتهاد، والظاهر ترك الخضاب بالسواد وأن يكون شيء ما بين الأسود والأحمر، وللنساء كذلك. ويحتمل أن النساء لم يرد فيهن هذا النهي، لكن كلمة قوم تشمل الرجال والنساء. باب النهي عن نتف الشيب. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنتف الشيب، لا تنتف الشيب، فإنه نور المسلم، من شاب شيبة في الإسلام كتب الله له بها حسنة وكفر عنه بها خطيئته، وكفر عنه بها خطيئة ورفع له بها درجة. من شاب شيبة في الإسلام كتب الله له بها حسنة. باب النهي عن نتف الشيب. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنتف الشيب، فإنه نور المسلم، من شاب شيبة في الإسلام كتب الله له بها حسنة وكفر عنه بها خطيئة ورفعه بها درجة. هذا حديث حسن. وروي عن عمرو بن عبسة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة، أخرجه الترمذي ورجاله ثقات. قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. وعن أبي معشر عن إبراهيم أنه كان يكره نتف الشيب، لكن إذا كان ذلك فليقرضه قرضا زي القص أو نحو ذلك. النتف هو المنهي عنه. روي عن سعيد بن سيب أن إبراهيم أول من اختتن وأول من رأى الشيب فقال: ربي ما هذا؟ فقيل له: وقار. فقال: ربي زيدني وقارا. طبعا هذا لا يصح مرفوعا. وقبل هذا أستغفر الله لي ولكم. يقول صلى بنا الرجل العشاء إماما فنسي أن يقرأ الفاتحة جهرا في الركعة الثانية، فلما ذكر بسبحان الله قرأها، ولما انقضت الصلاة نسي أن يسجد للسهو وقال لا سهو من السهو. أما لا سهو من السهو فلا أعلم هذه، وإنما إذا طال الفصل فقد مضت الصلاة، أن سجود السهو واجب من ترك الواجبات، ورفع الصوت في القراءة ليس من الواجبات بل هو من السنن، تصح الصلاة دون رفع الصوت إذا كان قد قرأ الفاتحة، وعلى أي حال فقد قرأها، والصحيح أن هذا لا يبطل الصلاة، أن يقرأ الفاتحة مرتين إن كان عند الشافعيات خلاف، إلا أنه لا يبطل الصلاة. ولذلك لكن إذا كان ذكر بعد الصلاة بغير فاصل طويل سلم فقال له لم تسجد للسهو فليسجد للسهو إذا كان قد فعل ذلك سهوا، والله أعلم. ها؟ لا يسلم. كبت البرميم ريمم ها؟ برميم كارت عبارة، هذا الكارت عبارة عن شركة تقوم بإرسال الأفراد المشتركين لديها إلى أماكن معينة لشراء أي شيء من أدوات منزلية وعفش، ثم تقوم الشركة بدفع ثمن هذه الأشياء كاش، ثم تقوم الشركة بتقسيط ثمن هذه الأشياء للمشتركين لديها على 10 أشهر دون أي فوائد في مقابل اشتراك سنوي للأفراد قيمته 100 جنيه سنوي اشترى أو لم يشتري. طب ما دي فوائد، هذا هذه 100 جنيه التي تضيع عليه أولا نوع من المغامرة والمقامرة والجهالة في أي مقابل، هذا فيه زيادة بلا شك، هذا المبلغ مقسم على ما يشتريه في حدود معينة بالتأكيد، أليس كذلك؟ الكارت ده بيشتري كل حاجة خلال السنة، ولا بد من إيه؟ من حيز معين ليكون هناك ربح للشركة من خلال هذا الأمر وغرض التربح، فمثل هذا الكارت لا يجوز، لأن هذا التقسيط فائدته الكارت ب100 جنيه والبعض الذين لا يشترون خلال السنة. يخرج منه بعد البول أو الغائط قطرتين أو قطرات لا يعلم أهي ودي أم مني. المني يخرج بلذة مصحوبا بشهوة عند الشهوة، فإذا كان يخرج عقب البول فهو في الأصل ودي. تخرج القطرة الأولى خفيفة اللون وتخرج بعدها قطرتين أو أكثر أدكن، ماذا يفعل؟ هذه القطرات يغسلها، الودي ناجس يجب غسله ولا يجب منه الغسل، يغسل ذكره ويتوضأ للصلاة كما في البول تماما، ولا يحصل له ولا يجب عليه الغسل إذا لم يخرج منه المني، وهو كما ذكرنا يخرج بشهوة عند الشهوة. بل لو خرج المني بغير شهوة لمرض، ويكون هذا مرضا لأن الأصل عدم انتقال المني إلا بالشهوة، لم يكن عليه إلا أن يتوضأ، يغسل ذكره ويتوضأ كما أفتى ابن عباس الرجل الذي أصابه ذلك. نعم، إذا أصاب الأنثيين شيء من ذلك ها؟ إذا أصاب الأنثيين غسلهما، ولكن إذا لم يصبهما شيء لم يحصل ذلك. إذا خرجت المرأة وزوجها وكان زوجها لا يضع مسكن عليها وزر، ليس عليها وزر. حكم تطويل شعر الرأس، سيأتي باب في اتخاذ الجمة واللمة. هل الحرص على أن تكون كلمات الخطبة جيدة وألفاظها عذبة واختيار الكلمات المؤثرة بالنسبة لخطيب الجمعة يعد أنه يريد أن يظهر في منظر جيد أمام الناس، إذا كان يقصد بذلك نفع الناس والتأثير فيهم لا الرياء والسمعة يؤجر إن شاء الله. أما إذا كان يقصد ذلك الرياء والسمعة، والفرق بين هذا وذاك هو في النية، الله المستعان. إذا كان يريد الرياء والسمعة فهذا من الكبائر. ماذا يفعل من ولد في ملابسه أثر احتلام مع أنه لا تذكر متى حدث هذا؟ يعيد من آخر نومة يغلب على ظنه أنه وقع فيها الاحتلام، وإن لم يكن فمن آخر نومة، إن لم يستطع أن يرجح أي نومة هذه فمن آخر نومة نامها يغتسل ويعيد الصلوات. حكم العطور الكحولية الحديثة، عليه الصلاة والسلام. هذه العطور الكحولية سواء صنعت في مصر أو في البلاد العربية أو الإسلامية أو في البلاد الأوروبية متضمنة للكحول، لا يجوز استعمالها. والكحول نجس، وهو الخمر التي ذكر الله عز وجل في كتابه إنها رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هل يجوز تغيير اللون الأسود؟ نعم يجوز أن يغير اللون الأسود. يعني واحد شعره أسود يصبغ بصفرة لا بأس. هل الشاب الذي شعره أصفر أو أحمر أن يغيره؟ نعم له أن يفعل ذلك، لكن لا يسوده. قولوا قولي هذا وأستغفر الله.